en la music. Nos íbamos trabajando que atrás de ahí. También la music toca. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تجب الكفارة في غير الجماع؟ وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟ نعم. امشي. يجب سفر من يجب الصيام، يكفى عن هذا الذي قلت. نعم. اي نعم. ايش؟ لا لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفار؟ الاول هذا واحد. الثاني ان لا يكون هناك مشتق لهذا، يكون عيده الصوم ويكون في رمضان. طيب نحتاج إلى قلنا ما يلزم الصوم، أنا العذر يعني يشترى الشرطان، أول أن يكون في نهار رمضان، والثاني ممن يلزمه الصوم. طيب، رجل جامع في قضاء رمضان، هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن كفارة احترام للزمن. لأن كفارة احتراما للزمن، ولا يكون ذلك إلا في نهار رمضان. طيب، مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان، يفطر ولا قضاء ولا كفارة، هل عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنه لا يلزم الصوم. لأنه لا يلزم الصوم. كرر الجماع، هل تتكرر الكفارة شرافة؟ هكذا نقول. إذا كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني. طيب، وإن لم يكفر خطأ. قبل نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبل. سليم، تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح. نعم. هل قول الجماعة يوم واحد أو في يومين؟ إحنا نقول إذا كفر عن الأول لازمه كفارة ثانية على الجماعة الثانية، سواء في يوم أو في يومين. على قول المصنف سواء في يوم أو في يومين. كفر عن الأول يا أخي. كفر عن الأول. نعم. في يوم أو في يومين. في يوم أو في يومين. طيب، إذا لم يكفر عن الأول. في يوم فلا تقدم كفارة واحدة. نعم. كان في أيام متفرقة فيلزم في يوم كفارة لأنها عبادة مستقلة على. ما بعد وصلنا التعريف بس أفهم الحكم. إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة. وإن كان في يوم في أيام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما إذا كرره في يوم وكفر عن الأول خالد. لا يجب عليه كفارة ثانية. نعم. إنه جمع في يوم الثاني. نعم. لأن جماعه الثاني كان في يوم فأسل الصيام. طيب، هل يفرق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟ بالنسبة له. إيه نعم، بالنسبة للزوج. لا يفرق. لا يفرق. يعني فلو جامع. لو جامع الأولى في أول النهار. والثاني في آخره. خلنا أو في آخره. لا مو واحد، خلنا في آخره. في آخره. ولم يكفر. الزوج الثاني على قول

قال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعدل. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعدل، واستدل بالحديث، قال لأن الرجل قال لا أجب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به. فيقال في الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في حال في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجب قبل ذلك. ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اقتنيت، فالقول الراجح أنها تسقط. وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط، إما بالقياس على كفارة الوقت في رمضان، وإما بدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما أشبهها. وعلى هذا فكفارة الوقت في الحيض إذا قلنا إن الوقت في الحيض يجب كفارة ثم عجز تسقط أو لا تسقط. فدية الأذى إذا لم يجب ولم يستطع الصوم تسقط. وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدلنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب ما عجز. ثم قال مالك رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ها؟ كيف؟ لماذا وقف؟ كيف؟ جاء الحديث مطلقا أعتق رقبة، ولكن كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ بن حكم يستفتيه في جارية له لطمها غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن عتق غير المؤمن ليس بمشروع. فكلما جاءت الرقبة مطلقة فإنها مقيدة بالإيمان. ها؟ على التقسيم. نعم. ها؟ عشان هذا يقول أفطر يوما من رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر يكفي رقبة أو يصوم شهرين أو يبيت فيها مسكين. مو بهذا اللفظ، هذا معنى الحديث. طيب سؤال فقه ولا طيب ايش؟ اي نعم، سلامتها من العيوب فيها خلاف، اشتراط سلامتها من العيوب فيه خلاف، فمنهم من قال انه شرط، ومنهم من قال لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الايمان. ها؟ الادله يقول انه اذا كان معيبا عيبا يخل بالعمل خللا بينا فان اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه احسن له، يبقى عند سيده ينفق عليه. لكن إذا كان مثلا مكسر رجله ما يبيع ما يستطيع، شو الفائدة من الإعتاق؟ هذا لا يزداد إلا حسرة. الله يحتاج إلى تحريف، لكن يظهر أنه لا يشرط. أنت يقول ما وجه خطأ من يقول محمد حبيب الله وقد قلنا أن الظلة أعلى درجة المحبة، والقائل لهذا نطق بالعموم الذي تدخل تحت الكلة.